اذا الاولى لك والافضل لك ان تكون في جميع احوالك على ايش؟ على وضوء. هناك حديث بلال رضي الله تعالى عنه، الحديث حسن، وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في ليلة الاسراء والمعراج انه دخل الجنة ورأى ما رأى فيها، رأى قصر لعمر بن الخطاب، رأى فيه ما فيه وكذا، وحتى يقول مع عمر وفيه من الحور العين كذا، هممت ان ادخل فتذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت، فبكى عمر وقال او عليك انت يا رسول الله يا غار. ومما بكى صلى الله عليه وسلم قال يا بلال تعال ماذا تعمل وقد سمعت حديثا عليك امامي في الجنة؟ قال شو اعمل يا رسول الله؟ تذكر. قال ما احدثت حدثا الا توضأت له وضوءا، وما توضأت وضوءا الا صليت به صلاة. يبقى هذا كان يمشي من غير وضوء؟ ها؟ ولا دائما متوضئ؟ دائما متوضئ. اذا كلمة مالك رحمه الله ولا ينبغي ولا يحسن به ان يتعمد ان يأتي المناسك بغير وضوء، لان الاكمل والافضل ايش؟ ان نكون على وضوء، لان جميع المناسك فيها ذكر ودعاء. السعي وانت بتجري فيه ذكر ودعاء، الوقوف افضل الدعاء يوم عرفة، في المزدلفة كذلك تدعو الله عند المشعر كما امرت بذلك، وفي كل رمي الجمار بسم الله الله اكبر في كل محل تذكر الله وتدعو ولا لا؟ وارد عليك الدعاء، وارد لك الذكر وكل شيء. فالاولى ان تناجي ربك وانت على طهارة. اذا كلمة مالك رحمه الله ولا ينبغي ان يتعمد ذلك، نقول لا ينبغي ان يتعمد ذلك في جميع شؤونه. ثم ايضا سبحان الله، الانسان يمشي في الطريق وليجري متى الموت يجيه، يترك الجنابة ولا يترك الوضوء، جاء الموت بغتة وطاح، طاح جنوب ولا طاح محدث، كما جاء عند ابن ماجه وجاء اثره في الموطأ لما سئل صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ان هو توضأ. ابن ماجه يروي في بعض الروايات لا ينام وهو جنب، وعند ابن ماجه اخشى ان تدركه المنية فلا تحضره الملائكة. اذا ولذا كلام صلى الله عليه وسلم الغالب من شأنه ان يبادر بغسل الجنابة، وان كان جاء عند البيهقي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها سئلت اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وانت حائض؟ قالت كنت اخذ العظم فاعرش اللحم عنه واناوله العظم فيعرشه من بعدي، وكنت اخذ القدح فاشرب واناوله القدح فيضع فمه موضع فمي ويشرب. ليش؟ اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لا يأكلوها ولا يشربوها، يخلوها بعيد عنهم نجسة خلاص. الاسلام لا، كانت مع رسول الله في فراشه. اكان يوتر في اول الليل ام في اخره؟ قالت احيانا يوتر في اوله ويحتر في اخره، فكان يكبر ويقول الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. اكان يغتسل من الجنابة اولا او كان ينام؟ قالت احيانا ينام واحيانا يغتسل. اذا احيانا واحيانا، لكن الاولى ايش؟ المبادرة. اذا المسألة الاولى هي صحة الاتيان بجميع المناسك التي يمكن للحائض ان تأتي بها بدون وضوء، لا من رجل ولا من امرأة.